مع الجيل القرآني الأول. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، هذا أوان برنامجكم مع الجيل القرآني الأول، جولة أثيرية ماتعة في حكايات الرعيل الأول الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. أعد البرنامج وقدمه عدنان صادق الدبسي رحمه الله، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف، أقرض الله يطلق لك قدميك. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مقالة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما رأى تجارته وكسبه من المال الحلال، وبالرغم من ذلك وبالرغم من إنفاقه في سبيل الله، فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف، إنك من الأغنياء وإنك ستدخل الجنة حبوا، فأقرض الله يطلق لك قدميك. فمن هو عبد الرحمن بن عوف؟ وهل عمل بوصية الرسول له؟ سوف نرى في هذه الحلقة واحدا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يقرض الله القرض الحسن. إنه يبدو من تاريخ عبد الرحمن بن عوف أنه أسلم مبكرا، فقد عرض عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه الإسلام، هو وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبد الله وغيرهم، وقيل هو أحد الثمانية السابقين للإسلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى يوم اختيار الخليفة بعد الفاروق، وأحد النفر الذين كانوا يفتون في المدينة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد تحمل عبد الرحمن بن عوف في سبيل الإسلام إيذاء قاسيا من قريش، لذلك فقد هاجر مرتين إلى الحبشة مع المهاجرين فرارا بدينهم، ثم هاجر إلى المدينة يوم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إليها، وشهد ابن عوف بدرا وأحدا والمشاهد كلها. وفي المدينة آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه، فقال سعد لأخيه عبد الرحمن بن عوف: يا أخي، أنا أكثر أهل المدينة مالا وعندي بستانان ولامرأتان، فانظر أي بستاني أحب إليك حتى أخرج لك عنه، وأي امرأتي أرضى عندك حتى أطلقها لك. قال عبد الرحمن بن عوف لأخيه الأنصاري: بارك الله في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. يقول عبد الرحمن: فأقبلت علي الدنيا حتى رأيتني لو رفعت حجرا لتوقعت أن أجد تحته ذهبا أو فضة. لقد أقبلت الدنيا على ابن عوف من كل باب، فهو إما أن يكون مجاهدا في سبيل الله دفاعا عن الرسالة والرسول، وإما مصليا في المسجد أو تاجرا في السوق. لذلك نجد ابن عوف قد أصبح واسع الثراء عظيم المال بفترة وجيزة، ولكن عبد الرحمن بن عوف لم يختزن هذا المال احتكارا أو استأثارا به من دون الفقراء، بل لقد كان عبد الرحمن بن عوف نموذجا حيا للأغنياء والفقراء من المسلمين من يوم أن دخل الإسلام، فقد جعل المال طوعا له وأنفقه فيما يرضي الله ورسوله والمؤمنين. فقد قرأ في كتاب الله تعالى قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ثم هو يطبق في حياته كلها قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. لذلك يوم دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لتجهيز الغزوة أو السرية، وقف في أصحابه وقال: تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا. نجد ابن عوف يرجو التجارة التي لا تبور، فيبادر إلى منزله ويعود مسرعا ويقول: يا رسول الله، عندي 4000، 2000 منهما أقرضتهما ربي، و2000 تركتهما لعيالي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيما أعطيت، وبارك الله لك فيما أمسكت. وفي غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، كانت الحاجة إلى المال لا تقل عن الحاجة إلى الرجال، فجيش الروم وافر العدد كثير العدد، وجيش المسلمين يشكو الفاقة والمؤونة والرواحل حتى إن نفرا من المؤمنين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حرقة أن يأخذهم معه، فردهم لأنه لم يجد عنده ما يحملهم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. عند ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالنفقة في سبيل الله وأن يحتسبوا ذلك عند الله، فهب المسلمون يستجيبون لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في طليعة الصحابة الذين استجابوا لنداء النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الرحمن بن عوف، هذا الصحابي الجليل الذي انطلق إلى رسول الله وهو يقرأ قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. انطلق عبد الرحمن بن عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآيات، وتصدق بـ200 أوقية من الذهب، فقال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أرى عبد الرحمن إلا مرتكبا إثما فما ترك لأهله شيئا. فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: هل تركت لأهلك شيئا يا عبد الرحمن؟ فقال: نعم، تركت لهم أكثر مما أنفقت وأطيب. قال: وكم؟ قال: ما وعد الله ورسوله من الرزق والخير والأجر. نعم، لعبد الرحمن بن عوف أجر كبير، فهو مؤمن بما أنزل الله في كتابه وموقن بقوله تعالى: فالذين آمنوا وأنفقوا لهم أجر كبير. لقد كان عبد الرحمن واسع الثراء، ولكنه لم يكن ينعم بهذا المال والثراء وحده، فقد قيل إن أهل المدينة جميعا شركاء لابن عوف في ماله، ثلث يقرضهم، وثلث يقضي عنهم ديونهم، وثلث يصلهم ويعطيهم. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عبد الرحمن يقوم بشؤون أمهات المؤمنين ويقضي حاجاتهن بنفسه، ويخرج معهن ويحج معهن، بل قيل إنه باع أرضا بـ40,000 دينار ثم فرقها كلها في أهله من بني زهرة وفقراء المسلمين والمهاجرين وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما خصها من ذلك المال، قالت: من بعث هذا المال؟ فقيل لها: عبد الرحمن بن عوف. فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحن عليكن من بعدي إلا الصابرون. ويروى لنا أن عبد الرحمن بن عوف جاءته قوافله من الشام، فاهتزت لها المدينة وارتجت، فقالت عائشة رضي الله عنها: ما هذا؟ قالوا: عير لعبد الرحمن بن عوف قدمت المدينة تحمل البر والطعام. فقالت: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل عبد الرحمن بن عوف الجنة حبوا. وينقل بعض أصحابه مقالة عائشة هذه لابن عوف، فيسعى إلى بيتها ويقول لها: يا أمه، أأنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: نعم. قال: لئن استطعت لأدخلنها قائما، أشهدك أن هذه العير جميعها بأحمالها وأقتابها وأحلاسها في سبيل الله، ووزعت هذه العير على أهل المدينة. هذه صورة من صور إنفاق عبد الرحمن بن عوف في سبيل الله، وهي وحدها تعطينا الصورة الحقيقية لهذا الصحابي الجليل الذي كان ينفق بالليل والنهار وفي السر والعلانية، بل إنه منذ سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك ستدخل الجنة حبوا فأقرض الله يطلق لك قدميك، أخذ يقرض ربه قرضا حسنا سرا وجهرا، انطلاقا من وسيط الرسول له وعملا بما قرأ ووعى من كتاب الله. فلقد قيل إنه تصدق بـ40,000 درهم من الفضة، ثم أتبعها بـ40,000 دينار ذهب، ثم تصدق بـ200 أوقية من الذهب، ثم حمل مجاهدين في سبيل الله على 500 فرس، ثم حمل مجاهدين آخرين على 1,500 راحلة. ولما حضرت الوفاة لعبد الرحمن بن عوف أعتق كثيرا من ممالكه، وأوصى لكل رجل بقي من أهل بدر ب400 دينار ذهب، حتى إن عثمان بن عفان رضي الله عنه أخذ نصيبه من الوصية رغم ثرائه، وقال: إن مال عبد الرحمن حلال صفو، وإن الطعمة منه عافية وبركة. ثم أوصى لكل واحدة من أمهات المؤمنين بمال جزيل. هذا الإنفاق كله ومع ذلك فقد خلف لورثته مالا لا يكاد يحصيه العد، بل لقد قيل إنما قسم بين ورثته من الذهب والفضة كان يقطع بالفؤوس حتى تأثرت أيدي الرجال من تقطيعه. كل هذا الثراء وكل هذا المال لم يفتن عبد الرحمن بن عوف، بل كان هذا المال عبدا طائعا بين يديه يصرفه في سبيل الله وفي شؤون المسلمين، ولم يكن ابن عوف عبدا لماله في يوم من الأيام. فلقد جاء له يوما بطعام وقد كان صائما، فنظر إليه ثم قال: لقد استشهد مصعب بن عمير وهو خير مني، فكفن في بردة إن غطت رأسه بدت رجلاه، وإن غطت رجلاه بدا رأسه. واستشهد حمزة وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. ثم بسط الله لنا من الدنيا ما بسط، وأعطانا منها ما أعطى، وإني لأخشى أن نكون قد عجلت لنا حسناتنا. ذلكم هو عبد الرحمن بن عوف في إنفاقه وبذله في سبيل الله، فلم يكن عبدا للمال، بل كان المال عبدا له ينفقه في مصارف المسلمين وفي سبيل الله. وهذا هو ابن عوف في جهاده، فقد ظل أعرجا في ساقه منذ إصابته يوم أحد حتى توفاه الله. ثم هذا هو ابن عوف يتنازل عن الخلافة لعثمان بن عفان زهدا بمناصب الدنيا وهي بين يديه، بعد أن زهد بالمال وهو طوع يمينه. ثم هذا هو ابن عوف يرفض عرضا من عائشة رضي الله عنها وهو على فراش الموت أن يدفن في حجرتها إلى جوار الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، رفض هذا العرض أدبا وحياء من رسول الله. ثم إن ابن عوف كان على موعد سابق مع عثمان بن مضعون الصحابي الجليل، إذ تعاهدا ذات يوم أيهما مات بعد الآخر يدفن إلى جوار صاحبه، ويا لها من معاهدة. ذلكم هو عبد الرحمن بن عوف، ولا عجب، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. لقد قال فيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يوم شيعه: اذهب ابن عوف، لقد أدركت صفوها وسبقت زيفها، يرحمك الله. ورحم الله عبد الرحمن بن عوف الذي روى لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 65 حديثا، ورضي الله عنه. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الجيل القرآني الأول، جولة أثيرية ماتعة في حكايات الرعيل الأول الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. أعد البرنامج وقدمه عدنان صادق الدبسي رحمه الله، تنفيذ عبد الملك بن عبد